مصطلح التزام الرجالي. المصطلح ده عامل ازمه كبيره جدا ما بين واحد يقول لك عادي كلمه مش فيها مشكله، وبين حد يقول لك لا يا عم الكلمه دي انا معترض عليها. فتصور الناس عن مفهوم الالتزام اصلا او الكلمه دي معناها ايه؟ مهاب عامل معانا صراحه حركه حلوه جدا، ونزل سال الناس في الشارع يعني ايه التزام اصلا، وبعت لنا فيديو حلو جدا ان شاء الله نشوفه سوا كده، وبعد كده نتناقش في المصطلح ده نتكلم مع بعض كده ان شاء الله. التزام دي ليها نوعين يعني، او يعني بالنسبه لي ممكن مثلا دينيا او اللي هو التزام لحاجه معينه يعني، يعني التزام مثلا ان انت اديت حاجه كلمه مثلا انت ملزم بيها، قلت لحد مثلا انا هعمل لك الشغلانه دي في الديدلاين الفلاني فانت لازم تخلصها قبل الديدلاين ده وهكذا يعني، اللي هو كانك بتعمل عقد كلامي كده فاهم. حلو جدا. طيب يعني التزام ديني بقى بالنسبه لك؟ بص هو انا الصراحه عندي مشكله مع المفهوم ده، ان ممكن مثلا تلاقي حد يقول لك ده ملتزم وده لا. انا شايف الصراحه ان احنا كلنا يعني كلنا بشر، كلنا بنغلط وكلنا بنعمل بلاوي، بس هو ربنا اللي سترنا في الاخر يعني. فما عم تقول على حد ملتزم بس هو ممكن يكون عاكك الدنيا او مبوظها خالص، فبرضه ده مش اصح حاجه. بس نقدر نقول ان هو على الاقل ايه ملتزم بالسنه بتاعت النبي، ملتزم بكلام ربنا، مش بيقعد من الاخر يعني يتكلم في الكلام ده ويجادل فيه كتير وهكذا يعني. يعني اللي هو عارف انت الناس اللي عندها اشكاليه ان هي تقعد تعترض وخلاص على الفاضي والمليان، انا الشخص ده اللي هو ايه يعني يسلم اللي هو الاوامر اللي ربنا امره بيها والنواهي اللي ربنا نهى عنها وهكذا، من غير بقى جدال كتير واسئله كتير وهكذا يعني، الا في الحاجات اللي هو المفروض يسال فيها يعني. الحاجات اللي هي في النطاق المسموح، في الحاجات اللي هي العقائدية لا، يعني هو ملتزم ان هو يسمع كلام ربنا من غير ما ايه من غير ما يقعد يناقش كتير يعني. الشخص يبقى ملتزم بقى بالحاجة اللي هو بيعملها يعني، ملتزم مثلا في شغله بيصلي مثلا يلتزم كده يعني بيعمل ايه يعني بالظبط؟ بيحاول يلتزم في حياته يعني، بيحاول يعمل كل حاجة زي يعني كل حاجة مطلوبة يعني، مثلا شغل مثلا بيروح في معاده، بيحاول يصلي مثلا في الصلاه وقتها كده، بيحاول يذاكر مثلا. حلو جدا. طيب انت لما تسمع كلمه التزام ديني تحديدا ايه اللي بيجي في بالك؟ التزام ديني ان هو الصلاه اهم حاجه يعني، دي اول حاجه بتيجي، ان هو البني ادم يحاول يصلي الصلاه ما يحافظ عليها ويحاول يصوم طبعا وكده. بس لما بتسمع كلمه التزام ايه اللي بيجي في بالك؟ التزام يعني حاجة مش عندي، بس هي حاجة صعبة بالنسبة لي يعني، فبحس بالصعوبية بتاعتي. طيب يعني ايه يعني التزام بالنسبة لك؟ يعني انك تكون عندك مثلا حاجة انت مسؤول انك توصلها او مسؤول انك تعملها، تمام؟ والمسؤولية دي على عاتقك انت بس، مش ممكن انت ترميها على حد تاني، لا هو انت المفروض هتعملها. طيب يعني ايه بقى التزام ديني بالنسبة لك؟ التزام ديني معناه بالنسبة لي ان انا اعمل واجباتي، تمام؟ زي ما باخد حقوقي اعمل واجباتي بس. التزام انك يعني تحط في نفسك المسؤولية الكافية ان انت تعمل حاجة معينة سواء في الوقت المعين بالجودة المطلوبة يعني، وده يكون انت مؤمن بيه نفسك. طيب يعني ايه التزام ديني بالنسبة لك؟ التزام ديني يعني مبدئيا ان هو الف به في الدين الاتباع طبعا التعليم في القرآن والسنة وكده بس، والالتزام برضو بقى الحاجات التانية ان وافر والحاجات دي على قدر المستطاع يعني. التزام هو انا مش من الشخصيات الملتزمة قوي، بس يعني الالتزام بالنسبة لي الالتزام هو الالتزام يعني، مش عارف تقصد ايه بالالتزام، بس هو الالتزام التزام في الجانب الديني، التزام في ناحية اهلك، ناحية الناس المسؤولة منك، التزام ناحية المريض اللي قاعد تحت ايدك ان انت تقدم له افضل خدمة، ده كله التزامات يعني. طيب يعني ايه التزام ديني بقى بالنسبة لك؟ الالتزام الديني طبعا اول حاجة ان احنا الصلاة بر ابويا وامي، كذا حد اول حاجة ان انا راعي ربنا في كل حاجة في حياتي. رأي الناس، أنا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا مش فارقة معايا لا ملتزم ولا أي مسمى تاني. أنا في دماغي إن الالتزام ده هو حالة، الحالة دي لو موجودة سميه بقى زي ما تسميه، سميه بقى ملتزم، سميه مستقيم، سميه مهتدي، سميه متدين، سميه حمادة، مش هتفرق. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، إن هو من الآخر الدين صبغة في حياته. فالدين ده ظاهر في عباداته، والدين ده ظاهر في معاملاته، الدين ده ظاهر في بيته، ظاهر في طريقة أكله، ظاهر في طريقة جوازه، ظاهر في طريقة تعامله مع أولاده ومع الناس في الشغل ومع الناس في حياته. إن هو من الآخر الراجل ده في كل مكان في لمسة، في حاجة مختلفة. شوف كلمة صبغة في شمولها أيوة للشيء، اللي هو إيه، يدخله في السلم إيه كافة، ده هو موجود في حاجة وظاهرة مش باطنة. بالظبط كده قول سيدنا إبراهيم، قول إن إيه نسك وصلاتي وصلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ان انا كل حاجه في حياتي بعمل فيها ربنا سبحانه وتعالى. فده مفهوم، تسميه بقى زي ما تسميه، المهم ان انا اشوفك في اي مكان، لا الراجل ده اتعامل مختلف، الراجل ده شكله مختلف، الراجل ده اسلوبه مختلف. ايه اللي خلاه مختلف كده؟ ان في حاجه مختلفه في حياته اللي هو الدين، بس مسمي بقى زي ما تسميه بعد كده. والله دكتور انا متفق معاك على الكلام اللي انت بتقوله، انا بس عايز كمان اوصل معنى مختلف شويه او معنى شبيه للكلام، ان مفهوم الالتزام المفروض اساسا يحرر اللي هو بيساوي مفهوم الاسلام المفروض عند الناس. يعني مثلا لما هو في اول المقطع خالص الشاب اللي كان بيقول يا شريف ان انا اكون ملتزم باللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه وان انا التزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم طب هو ده يا جماعه الاسلام الطبيعي، عبوديه قياده الشرع، تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وفي سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا شريف بيقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ايه يا ايها المؤمنون، لا قال يا ايها الناس. اذا الخطاب لعموم الناس وعموم البشريه والجنس الانسانيه كله، محتاجين ان احنا نصلح المفهوم ان احنا خلقنا لعباده الله عز وجل. وبعد كده بقى كل واحد جوه الطريق هو حر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الايمان بضع وسبعون شعب، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها نطق الاذى عن الطريق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يبقى اذا احنا خلاص مسلمين بنحقق مراد ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه بنتحقق بمقام العبوديه وهم درجاتهم عند الله. بالظبط كده. انا بقى جوه مقامات العبوديه دي طريق مختلف خالص، سواء بقى انا كنت سابق، سواء كنت مقتصد، سواء كنت مقصر في حق الله عز وجل، ولكن انا جوه مقام العبوديه. هو ده اصل التدين، وكل دول مصطفين من قدر الله عز وجل. ده وجهه نظري في مصطلح الالتزام زي ما حضرتك قلت سميه حماده، بس اهم حاجه انت بتعمل ايه جوه حماده ده؟ طريقتك تعاملاتك مع ربنا عامله ازاي؟ تعاملاتك مع الناس عامله ازاي؟ ده من وجهه نظري في مسألتك. انا والله اتأثرت بكلام الشباب جدا، وخصوصا اللي قال ان الالتزام كلمه تقيله او صعبه عليا، فالكلمه ممكن تكون مقبضه عند بعض الناس، بس انا معترض على تقسيم الناس وتصنيفهم ليه ملتزمين ومش ملتزمين، والتقسيم ده منفر ليه كثير من الناس. فانا بحب اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى بيه فاستقم كما امرت. الاستقامه اللي مطلوبه مننا، ايات سوره هود اللي من شدتها شاب لها شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اهمها فاستقم كما امرت. فاحنا ان شاء الله هنتكلم عن تفاصيل اكتر. فالفكره باختصار اذا عرفت فالزم ان انت بتعمله فاستقم كما امرت، بتحاول قدر الامكان بتفعل الطاعات وبتتجنب المنكرات قد ما تقدر. هي بس الفكره يعني احنا ما عنديش مشكله مع كلمه التزام، يعني ده مصطلح ممكن يتقال عن شاب مثلا هو في غالب حياه الشباب قبل فتره ان احنا نقول ان هو بدا يبقى الدين ليه جزء في حياه الشاب ده، الدين تدخل في حياه الشاب ده. يعني هو الشاب عايش حياته بيخرج بيروح بيجي وبيسافر وبينام وبيقوم وبيستمتع بالحياه، ما فيش مدخل في الحياه اللي هو مدخل ايه ان انا عندي حاجه بتايدني، عندي حاجه قال الله قال رسول الله. فبنبتدي نقول ان الشخص اللي هو بدا ياخد الدين بنوع من الجديه، بدا ينزل اوامر ربنا سبحانه وتعالى ويعرضها على حياته، ده بدا شخص يلتزم بالدين. يعني احنا مش المقصود من مصطلح التزام ان احنا عايزين نقول ايه ان يا جماعه دول ناس ملتزمين حلوين اللي هيدخلوا الجنه ودول الناس الوحشين اللي لا يعني يقول لك لستم اوصياء علينا مش عارف مش ده مش ده المقصود مش ده المقصود وزي ما حسام قال كلام جميل جدا في قول الله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ودكتور محمد قال هم درجات عند الله فكان من الامثله الجميله حتى في قول الله تبارك وتعالى ادعوا الى سبيل ربك انت بتدعو الناس لايه للطريق طيب الناس لما بتدخل في الطريق الناس بتتفاوت في السرعه يعني في واحد داخل في الطريق معاه عربيه فراري فايه فطاير واحد ماشي بعربيه يعني 28 فماشي على قده وفي واحد ماشي بيتمشى هم كلهم ايه كلهم في الطريق ده سابق في الطريق يعني ليه سرعه معينه في الطريق لكن كله في الاخر هو ماشي ايه على الطريق. ماشي في طريق ربنا ودينا يسع الجميع زي ما انت كنت بتقول الجنه درجات ربنا سبحانه وتعالى وحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما فرض علي من صلاه ما فرض علي من صيام النبي صلى الله عليه وسلم الاخر حديث قال له ايه افلح ان صدق افلح ان صدق في الرواية هو في الجنه قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص بالزبط. قال من اراد ان ينظر الى احد من اهل الجنه فلينظر الى هذا الدنيا كانت بسيطه وسهله بس في الاخر برضه هو ما قالوش انت ايه يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش انت في الفردوس لا طبعا انت ده عملك يدخلك الجنه طيب خلينا متفقين ان في مرحله تسميها زي ما تسميها بقى المهم انه كان واحد الشر او هم الوصول لربنا سبحانه وتعالى او الالتزام بتعاليم الدين او الوقوف عند ايات ربنا وعند سنه النبي صلى الله عليه وسلم ده ما كانش في حياته قرر ان هو يتحول لمرحله ثانيه لا انا هشوف الدين في كل حاجه هشوف الدين بيقول ايه الدين بيقول ايه هشوف ربنا سبحانه وتعالى هشوف ايه اللي بيرد ربنا سبحانه وتعالى اشوف ايه اللي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مكان كان عمل ولو كان الصحابه موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي هيقول لهم ايه فهي مرحله المرحله دي بلا شك هي تحول كامل في الحياه هيقابل حاجات كتير مشاكل كتير واحد يقول لك بص من الاخر كده تقول لي سيب كذا وسيب كذا وسيب كذا ودي الحاجات دي متح حياتي اصلا بصراحه كده اللي انتوا بتقولوا عليه التزام ده او التدين ده انا شايف انه خانق صح هو شايف كده فانت شايف خانق انت مخنوق لا هي في ناس عندها فعلا من مشكلتها ان هو شايف ان الالتزام خانقه فانا كان سبحان الله كان في برنامج احلى شباب الموسم الاول كنت عامل حلقه عنوانها كان كده اصلا الالتزام مش خانقه لا انت بتقول التزام زينا ايه انا بقول ان فعلا الناس يعني الكلمه اللي ليها بيرسبشن عند الناس ان فعلا الالتزام ما هوش خانقه لان في زي ما كنا مثلا بنتكلم بكده في ناس يقول لك هو انتوا بتتجوزوا ازاي هو انتوا في ناس معتقدين انا لما هلتزم كده انا مش هعرف اخرج مش هعرف اتفسح مش هيكون في اي ملذات في الحياه وانا كده يبقى الحياه من البيت للجامع ومن الجامع للبيت ف ولا بتسمع ما بتعمل ايه في الحياه يقول لك عايش ازاي انت عايش ايه بتعمل ايه في الحياه فسبحان الله ربنا سبحانه قال طه ما انزلنا عليك القران لتشقى انك الدين ما هوش شقاء الدين ما هوش عذاب والدين ما هوش محرم عليك كل حاجه وخلاص لا طبعا كل من حرم زينة الله لا تخرج نبات فالفكرة ان بمنتهى البساطة كل حاجة حلال ما عدا حاجات معينة هي المحرمة تحاول انك تتجنبها كل المشروبات في الدنيا حلال الاصل الحل في كل شيء ما عدا الخمر والدخان تلاقي الشيطان يقول لك ده هي دي الدماغ ده دي المية ده هي دي المتعة كلها كل المأكولات حلال ما عدا حاجات معينة هي اللي محرمة كذلك مين اللي ربط الاماكن اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا عشان نتمتع ونطيع بيها بالمعصيه يعني مين اللي قال ان لازم عشان نروح الساحل يبقى لازم نعصي ربنا ونخربها ويبقى في معاصي وهكذا مين اللي قال كده احنا الحمد لله مثلا في فريق احلى شباب وبالتعاون مع اخوه مجتهدين جدا في المجال ده قدرنا ان احنا نعمل انشطه شبابيه قويه جدا سواء كامبات للشباب سواء مصايف عائليه محترمه للعائلات وفي ارقى قرى سياحيه في الساحل وبدون اي مخالفات نفس الاماكن مين الان لازم طالما انت في القريه دي يبقى لازم اشغل دي جي معين بشغل اغاني معينه وفكر انت الراجل مثلا بتاع ايه يقول لك في انيميشن بالليل في فقره بالليل لازم هيبقى في رقص لا مين اللي قال ما احنا ممكن نعمل احنا فقرات ففي اكل مباح وشرب مباح وخروج مباح وفسح ونروح ونيجي ونعمل بما لا يغضب ربنا سبحانه وتعالى يعني مش كل الناس مخنوقه يعني لا طبعا الراجل ده حاسه قاعد مخنوق كده هو يعني مسألة الخنقة دي برضه وإن شكل الطريق يبقى وحش وطريق خنقة وإن أنت هتفقد المتعة بتاعتك. إحنا عايزين نقول برضه يعني برضه عشان الكلام برضه يتزن مع عند الناس إن مش معنى برضه إن أنت هتسلك طريق ربنا سبحانه وتعالى هتبقى أنت مبسوط وسعيد وهتحس بسعادة، لكن في متع كتير من متع الدنيا أنت هتتنازل عنها وده واقع بصراحة. يعني في حاجات هتضحي بيها وهتنازل عنها، لكن مسألة أصلا الطريق شكل وحش من بره ده من تزيين الشيطان، يعني زي ما كان او من تبغيض الشيطان، زي ما كان دكتور محمد بيقول ان دايرة الحلال واسعة جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى في بداية في سورة الأعراف قال ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة قال ايه فكلا من حيث شئتم، يعني دايرة الحلال ايه واسعة قوي، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ده الشيطان يزين دي بقى، الشيطان يجي للحاجة اللي ربنا حرمها ويقنعك ان دي سعادتك. قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال شوف بقى الخبيث ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. التزيين هو الشيطان يجي يقول لك إن ربنا نهاك عن الحاجة دي لأن ربنا لا يريد أن تكون سعيد. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فيضحك على الانسان كده، يعني هو بيعود لك في كل طريق للطاعه يخلي الطريق ده شكل وحش يخوفك. انت تستمتع لما تاكل الشجره دي الا لما تستمتع لما تمشي معاها. شوف قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه فقعد له بطريق الاسلام، يعني هو وانت لسه بتفكر انا نفسي ابقى كويس نفسي اتغير نفسي اتوب قعد له بطريق الاسلام لسه يسلم. قال تسلم وتذر دينك ودين ابائك وابائك تسيب اصحابك والناس اللي حواليك وينفع. قال فعصاه فأسلم فقعد هو بطريق الهجرة. واحد عايز يغير صحبته، واحد عايز يترك البنت اللي هو بيحبها، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك. والدين بيقول كده يعني حرام عليك وبرضه ألبان يا جماعة تفهمين الدين غلط يا جماعة. قال فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد إنما الجهاد جهد النفس والمال فتقتل يقسم المال وتنكح المرأة. قال فعصاه فجاهد. النبي عليه الصلاة والسلام علق على حديث قال فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ما شاء الله. هو بص أنا برضو يعني إيه إحنا لازم يبقى عندنا توازن. هو التزام مش خنقة. صح. بس فعلا لا في حاجات متعبة وفي حاجات صعبة. صح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه تعلمنا الزمان القبض على دين إيه؟ القبض على الجمش. فهو مش وردي يعني له الالتزام مش خنقة ومش خنقة ومش وردي وقت مش وردي. إيه حاجة مش وردية بقى وأنت إيه قاعد بقى كله فسح لا في حاجات طبعا هتتعب. صح. وتبتلى. وهتبقى حاجات صعبه عليك وانت قابض على الجمر، يعني تخيل انت ماسك جمره في ايدك نار مولعه ومش ماسكها انت قابض عليها. وخد بالك انت كل ما تقبض عليها ايه اللي هيحصل؟ الوجع هيزيد اكتر. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اقبض عليها. هو اسهل حاجه ايه؟ ارميها يعني. صح. يعني نعرف نفسي ليه؟ يا عم انا اقعدوا يتريقوا عليا ويقعدوا يشتغلوني وابقى انا بقى حفله قاعده اقعدوا يتريقوا على الكلام ده ويقعدوا يتريقوا عليا. اهي ايوه بجد. صح. انت فاهم وخلاص ادي الدين. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لا اقبض عليه هيوجعك وهيحرقك وهيتعبك بس اقبض عليه. هي دي برضه يا دكتور نظره التوازن اللي شريف كان بيتكلم عليها عشان نبسط الموضوع ما بين بقى مساله الخنقه وبين الحياه الورديه اللي هو مش وردي. ده اصل كلام ربنا سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. طب انا دلوقتي انا ايه طالع لي؟ ما انا سايب متعه سايب زي ما انت حضرتك ذكرت من شويه ليه مساله ايه واسيب البنات طب واسيب الافلام طب الخروجات وادخل طريق وادخل في الابتلاءات دي ليه؟ طب ما رايح خليني بره الناحيه الثانيه اقول بقى الناحيه الثانيه بقى اللي هو بتاع السيئات. وانت فاكر ان ده هيسبقك؟ انت فاكر ان انت هتستوي عند الله عز وجل لما توقفوا انتوا الاثنين مع بعض هتستوي انتوا الاثنين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون السأمة. الموضوع مش كده خالص، ده الموضوع بالعكس. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في مثال الذين خلوا من قبلكم فمستهم إيه؟ البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا يدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله حتى لو مش في الدنيا. ده أنت هي دي المقام العبودية ان انت في يا جماعه حاجتين، انا هنا عشان الدنيا بس ولا في رؤيه تانية تعبديه اللي هو رؤيه الاخره ثواب عند الله عز وجل. فبالتالي احنا محتاجين هو مش خلقه وفي نفس الوقت في مشقه وفي ابتلاءات وفي اختبارات حتى ترتقي المقامات الرياضيه في رحله السيره. ودي حسام دي من علامات الطريق يعني. الشيخ محمد حسين يعقوب في كتاب اصول وصول الله تعالى لما بيقول لك ان ده من اساسيات الطريق، انك لازم تبتلى، لازم. ان كان ده اصل في كتاب اصول وصول اسمه في الطريق علامات للتمييز، لازم. عارف زي ما انت كل ما انت ماشي في الطريق كده يقول لك ايه باقي 50 كيلو باقي 60 كيلو، فانت لما بتشوف علامات زي دي بتعرف ان انت على الطريق، ولما بتلاقي فجاه انعدمت العلامات بتحس ان انت ضليت. فزي قصه طالوت وجالوت وغيرها من ايات الله في خلقه وفي طريقه ان لازم هيكون في مواقف مميزه. انت اليوم ضامن وانك ستبتلى، صح؟ لازم. في ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فساد التصور، صح؟ ان انت عندك تصور وردي عن الحاله يعني. فقول الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ايه ان تلقوا فقد رايتموه وانتم تنظرون. انتوا كنتم تتمنوا في غزوه احد الموت، ليه لما شفتوا الموت في غزوه احد جريتوا؟ فبعض الناس قال لك لان هو كان عنده تصور عن الموت مختلف، كنت صور ان الموت ده هيخش مثلا معركه ولا حاجه ايه يقتلوا عطر الليل خلاص بقيت في خلاص العدل. فلا في قتل وفي واحد قدر يطير وواحد رقبته اتقطعت وعلى خلاص. فقال لا انا ما اتفقتش على كده، مش ده. فاحيانا بعض الناس وداخل بقى ايه طريق الدين، انا عايز ايه حاجات معينه، عايز بقى الناس تحترمني واهلي بقى يبتدوا يقعدوا بقى والفتوحات عليك والفتوحات والناس تقعد تقول لي ادعي لي. فلقى ايه حد يتريق عليه، حد بيرخم عليه، حد مش عارف بيعمل ايه. فمش ده اللي اتفقنا عليه، انا مش عايز ده، مش عايز العب. فالدين لا، الدين فعلا في حاجات صعبه وفي حاجات مالهاش بديل. يعني قال لك انا عايز بديل لكل حاجه، البديل الاسلامي. في حاجات ليها بديل يعني، هسيب الاغاني في اناشيد الحمد لله تمام، والاناشيد الحمد لله بقى في حاجات حلوه كان زمان والله بقى كان مش غير بالشكل ده دلوقتي بقى قريب. واخد بالك في حاجات في رحله كان زمان ما فيش رحلات اسلاميه، لا الحمد لله في رحلات بدون اختلاط وبضوابط، لكن مش كل حاجه اللي هي يعني انا عايز السجائر الاسلاميه مش عارف ايه، مش كل حاجه. والدين مش مطالب ان يوفر لك بديل لكل حاجه، بس في حاجات بديلها الجنه يعني، في حاجات هتسيبها مش هتاخدها غير يوم القيامه. رسول الله فرمى انا اقول لكم الجنه يبقى ازاي السجائر الاسلاميه. هو في تصورات غلط. فكذلك الالتزام، زي ما هوش خانقه بس في نفس الوقت مش ورد. انت داخل حاجه تمنها الجنه، فانت مش عايز تخش يلا اي حاجه ونخش نستمتع ونخرج. هذا في حاجات ابتلاءات، في حاجات تمحيص، وفي حاجات هتختبرك صدقك اذا كنت صادق ولا لا. ففي بقى صور مشكله في الموضوع ده، ان هو كل واحد بيفسر الالتزام على دماغه، صح؟ فواحد شايف ان الالتزام ده مثلا ان انا اعمل حاجه معينه، واخد حته واحده من الدين، واخد نقطه معينه من ايه من الدين. فالنماذج دي موجوده كتير، انا شخصيا بشوفها كتير. حد فيكم يعني شاف نموذج من ده؟ يعني كان مثلا من النماذج الخاطئه، اولا انا افتكرت حاجه عايزين نراجع عليها. دكتور احمد عبد المنعم جزاه الله كل خير عامل محاضره جميله قوي عن التصورات الخاطئه عن الالتزام، والتصور من اشكاليات رائع ومميز في اللاب ده جزاه الله كل خير. فمن فاحنا بنوصي حتى يعني يا ريت لو حد بيتفرج على القعده دي يسمع الحلقه دي. فمنها مثلا نقطه تصور الكمال، يعني مثلا بنت مثلا تبقى معتقده انها ما ينفعش تنتقب الا لما لازم تحفظ القران كامل ويتخلص كذا من كتب السنه عشان تنتقب، او شاب يقول لك انا ما ينفعش التحي اصلا انا لسه بعمل معاصي. فموضوع التغير الدراماتيكي ده ان انا عشان اكون ملتزم انا، ده معناه انا ما بقعش، انا ما بغلطش خالص، انا ما بقعش. ده تصور خاطئ من الاشكال الخاطئه اللي احنا لازم نقومها برضو، اللي معتقدين ان الالتزام مظهر بس، منظر بس. ان الشاب يكون اعتقد ان هو مثلا مجرد انه التحى وقصر ثيابه ولبس ثياب معين يبقى هو كده ملتزم خلاص، او واحده تبقى معتقد انها مجرد انها لبست مثلا نقاب او ملحفه انها كده منتقبه وبس. فلا، احنا لا نقلل من اهميه وشان ظهور السمت الخارجي عليك، ولكن لازم يتسق باطنك مع ظاهرك قدر الامكان. بتقع وبتقوم، ممكن تقع في المعاصي وبتقوم، ولكن ما نكونش منفرين. يعني تلاقي واحده مثلا ايه هي في المسجد، مسجد الكليه مثلا بالذات، اخت لابسه مثلا ايه لبس معين، ولقت ان جت في الجامعه بنت دخلت تصلي لبسها وحش وفي مخالفات عليها وحاطه مثلا ميك اب وحاجات زي كده، فهي تمسكها تغسلها. انت ازاي تصلي باللي انت عامله؟ تقومي بنت هي لابقه كده؟ طب والله ما انا عنت مصلية تاني ودخلكم المسجد ايه تاني؟ عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس ان منكم لا منفرين. فده نموذج نتمنى ان احنا ما نشوفوش. نعمل ايه؟ نقول ان لا نقلل اهميه المظهر الخارجي اللي هو من الدين، ولكن لازم يبقى فيه حسن المعامله. وده المفهوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحه. صلى الله عليه وسلم الصحابه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه ده بقى الفرق بين العبوديه ومقامات العبوديه؟ الدكتور محمد كان بيقول انا عبد، حتى لو وقعت في ذنب وفي معصيه بقوم بمقام العبوديه لله عز وجل اثناء الذنب، هو الاوبه والتوبه والرجوع الى الله عز وجل. طب انا عندي دلوقتي عبادات ومعاملات، هي دي بقى النقطه اللي الدكتور محمد كان بيتكلم فيها. مساله ايه؟ ان ذهب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب عنده امراه كانت كثيره الصيام، كثيره الصدقه، كثيره اعمال البر، ولكن كانت عندها مشكله في المعاملات، ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار كارثه. خير معاملتها فيها مشكله؟ لا، يبقى هي كده لا خير فيها. طب العكس، ذكرت امام النبي صلى الله عليه وسلم امراه قليله الصدقه، قليله الصلاه، قليله اعمال البر، ولكنها كانت تحسن الى جيرانها او كانت لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنه. سبحان الفكره في ايه يا دكتور؟ الفكره ان احنا محتاجين نتوازن لما بين العبادات، ان انت تبقى عابد لله ده ما بينك وبين الله عز وجل، والمعاملات ما بينك وبين الناس. يبقى انت كده بيحصل عندك قصه التوازن في تحقيق مقامات العبوديه في رحله السير الى الله عز وجل. وقضيه بقى المفهوم ده يبقى واضح، مش بس عبادات ومش بس معاملات، لا احنا محتاجين الاثنين، بحيث ان انت تقدر تحقق هذا المفهوم وانت ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده تلاقي اشهر جمله، تلاقي اباء وبنات الملتزمين يقعدوا يقولوا لهم يا جماعه الدين مش بالمنظر اللي انت لابسه واللي انت لابسه، الدين المعامله. يعني تحس ان هم ايه سبب نزاع القران الكريم كله، ان الدين مش بالمنظر ده، الدين المعامله. خصوصا ان منتشر جدا تلاقي حد يقول لك ايه، بصي يا بنتي انا هقول لك الدين، ابوكي ملتزم يا بنتي، ابوكي قلب ابيض، وتلاقي يعني المفروض القلب شمال تلاقي شاور يمين خلاص، ويقول لك ايه ابوكي قلب ابيض وما بينه وما بينه عمار، يا بنتي مش بالصلاه وبالشكل والحاجات اللي انتوا عاملينها دي. فلا، لازم يكون بيتصل ظاهرك مع باطنك، اخلاقك وعباداتك مع معاملاتك، لا ده ولا ده. بس الحاجات اللي احنا بنشوفها يعني المفروض عمل تطوري في احنا شباب، فبنختلط جدا بمساله الشخص اللي مهتم جدا بالعمل التطوعي، ولكن تلاقي ضارب بقيت الدين، فتلاقي بقى بيطلع قوافل وبينزل مش عارف معارض وممكن يقعد باليومين ثلاثه ما ينامش، بس تلاقيه بيفوت الصلاه، الفروض ما بيصلاش اصلا، يعني ممكن يعدي عليه ظهر وعصر وما بيصليش. والاختلاط وتلاقي مثلا يعني ربنا عافينا واد وبنت في طالعين قافله مع بعض، واخد بالك، وراجعين قافله مع بعض، وقاعدين اجتماعات مع بعض، وفعلا بعد فتره الاختلاط ده يبتدي يحصل عرف ما بينهم، واخد بالك، ويبتدي يحصل حب، والله حصل بعض حالات زينه والله في حاجات، فمن كتر الاختلاط. فبرضه ده مش الدين، يقول لك لا الدين والفقراء ومش عارف ايه ولازم ننزل للناس، يعني كل ده جميل، كل ده دين، السمت دين، العبادات دين، العمل التطوعي دين. معلش الجزئيه انت قلتها دي كلها هتتفهم ان فيها شباب ليه حصل حالات زنا؟ لان قلت احنا شباب مطلق على شباب مش اختلاط اصلا. هتتفهم كده، هتتفهم كده يا عم يا باشا، الحقيقه ذكرت احلى، هتتفهم كده، لا تتفهم في عكس كده. طيب هو يعني معلش جزئيه، انا اسف معلش مش فاهم، هو في اصلا جزء كنت فاكر اقوله محمد قاله، هو هتتفهم غلط ليه بتاعت ايه؟ معلش اصل شويه من قلبي دكتور محمد، فمعلش هو اتكلم، احنا حتى في اخر الشهر عندنا بيطلع قوافل وبنطلع مؤتمرات، وتلاقي ولد ما بيصليش، تلاقي ولد جنب بنت كده كده، عملنا حته التطوع تاني، انت شايف من اول التطوع ابدا حته التطوع في بعض الاعمال التطوعيه بنصب فيها كذا، ابدا حته التطوع ونظبطها تاني. من وجهه نظر الشيخ اسامه مظبوطه يا جماعه، الشريف يا جماعه، الجزء برضه في الكلام ده، حته الجنه بالمكاره دي ما قلناهاش احنا، انت يعني كان المفروض توجه لي الكلام الشريف اللي هيكلمها، نقلته على اللي بعدها، والحته اللي هي بتاعت لسه موجودين فيها، مش معلك احنا كده خلاص خلاص خلاص خلاص، مش مخيف، خلاص خلاص خلاص، انت والله العظيم هيفرح، لا خلاص عدي، انا عشان بس الكاميرا احنا هنرجع كل الرجعه دي مش رجعه، حاجه غريبه ممكن نفهم استاذ ياسر احنا هنعمل ايه ويا انا لعيب ايه انا يا عم لا بس ثانيه واحده صلوا على النبي انا هضطر اوقفكم حته طيب عليك مشكله فين غلط ما هو في جزء احنا كنا بس ممكن يقولها انت كده قلت حته مش هقول لحضرتك على حاجه. انت دلوقتي هتقول لي هترجع سنه بسيطه هنتكلم على يعني هتسال مثلا عن الموضوع اللي هي الايه التصورات الورديه عن الالتزام عند الناس. لا لا انا فاهم ترجع من ورا قوي يعني لسه فيها كان لسه فيها نقطتين وبعدين نوقف. لا لا لا خلاص بقى ده عدى خلاص احنا ناخد الطوع بس من اولها عشان بس الدنيا بس الطوع من اولها معلش انا ما عنديش مشكله بس اقول لك احنا عندنا جزء كبير في التصورات الورديه ما اتقالش الجزء التحضيري بتاع الصوت ما اتقالش خالص اللي هو احمد الزلمه كان في المكان اللي هو كان عليه عادي بس عادي كان عليه عادي من غير ما نرجع ونمسح نكمل كمل عليها يرجع عادي كمان ده قالك هو نظري ان ممكن تتصور وتتقفل يعني بدايتها ونهايتها وبعدين نكمل ندخلها بعد التطور كمل عادي بعد التطور بعد التطور خش فيها بعد التطور استكمال الكلام اللي محمد حوالين سبب التطورات عادي عادي يعني بعد حته التطور يلا يلا دكتور يلا دكتور جلال دي حته طوع يا محمد والشريف يخش بحتته هتحط اللي عايز مش مشاكل في حسن الخلق انا هخش في حته حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش بنخشنا ما انت عديتها دي خلاص لا لسه لا لا لسه ما عملهاش احنا ما لناش حياه طيبه حفر لسه شغالين احنا خلي بالكوا لسه شغالين احنا احنا بقالنا كده 24 دقيقه طيبه دي من التصورات الصح لا خلصوا مثلا شغل الشريف اه ماشي حضرتك تخلصهم دول احنا كده 24 25 دقيقه خلاص يعني بس الكلام ده مهم بتاع عثمان الشريف الحته بتاعه الضوء هتخلص ويقوم الشريف واخد حتته وخلاص بس انا هقول التطوع اه نموذج التصور وانت تقول نموذج ده وانت تقول نموذج الايه نفس مش محمد عامل كده قط ولا وكسبت في برضه نموذج احنا بنختلط بيه كتير جدا بحكم ان احنا محبين اصلا للعمل التصوعي والنموذج ده كان من اسباب ان احنا عملنا احلى شباب اصلا نموذج اللي شغال في العمل التطوعي والدين عنده مضروب اللي هو ممكن شغال في قافله وعمال بيشيل وبيحط وبيبات بالليله وبالليلتين ما بينامش وتلاقيه بيضيع الصلاه في النص. ان مثلا تلاقي نموذج ولد وبنت طالعين في قافله وبينهم اختلاط شويه بداوا يستلطفوا بعض شويه بداوا يحبوا بعض لحد ما العياذ بالله في ناس وصلت للزنا. النماذج ده هي خلتنا عملنا احلى شباب واول حاجه فيها ممنوع الاختلاط. يعني هاجي معاكم في العمل بصراحه ما فيش بنات مع ولاد ما اجي اعمل ازاي يعني هتيجي تطلع قافله بس اتمرمط بس فده برضه نموذج واحد متخيل هو ده الدين. لا مش ده برضه الدين. في برضه نموذج تاني مشهور قوي اللي هو نموذج ايه الدين الاخلاق عرفت اهم حاجه الاخلاق اهم حاجه الاخلاق اهم حاجه عندنا خلق وحسن خلق الصلاه بقى والحاجات اللي مش عارف ايه وكده شكليات ده كل ده بقى ايه شكليات اهم حاجه الاخلاق الرجل يبلغ بحسن خلقه درجه القائم تخيل انت بقى فانا حاجه بقى بس ويجيب حديث صحيح صحيح وفعلا حسن الخلق من الحاجات المهمه جدا في الدين السمت من الحاجات المهمه جدا في الدين العبادات من الحاجات الخطيره جدا في الدين العمل الصالح حاجات مهمه جدا في الدين هي دي وتدخلوا في السلم كافه الدين ايه بقى كلها على بعضها كل ده واخد بالك ففي مصطلحات لازم الناس تبقى عارفاها يا جماعه الدين مش خنق صح الدين مش وردي الدين مش الشكل ده الدين في حاجات لازم تبقى انت عارفها ولازم تصورات تبقى انت شايفها صح يا دكتور محمد كمان بالنسبه للحته بتاعه الدين مش وردي لان كتير من الشباب هو بيبقى متخيل ان هو لما هيضحي بحاجه يعني مثلا بنت قررت ان هي تتحجب او قررت ان هي تلبس مثلا نقاب او قرر ان هو يترك معصيه معينه يسيب البنت اللي هو مثلا بيحبها او في شغلانه هو كان بيشتغل بياكل من الحرام وبعدين سمع حاجه فتاب وترك الشغلانه دي هو بيبقى متوقع بيتعامل مع ربنا معامله ان انا عملت حاجه فانا استحق عطاء دنيوي يعني انا سبت الحاجه الحرام اهي يلا ايه اديني بقى اديني بقى فالمعامله دي او ان انا مجرد ان انا تبت وبديت امشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ان انا منتظر ان بقى ايه ان السماء هتمطر عليا بقى فتوحات وهلاقي الكلام ده التصور الوردي ده لما بيبقى عند كتير من الشباب في بدايه الطريق لما بيتحط في ابتلاء بيقع ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف حرف بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى على عقد عوض يعني ايه اديني هشكر هتمنعني انا ايه مش هعبد خلاص هتيجي هسيب العباده دي ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن قال هذا دين حسن وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره فمحتاجين الشباب تفهم ان الطريق حلو طريق جميل وربنا سبحانه وتعالى في قصة سيدنا موسى في سورة طه اللي كانت بتتكلم عن قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى تقول إن الطريق جميل وربنا معاك طول الطريق لكن في الآخر في مكاره صح قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره المكاره يعني ايه؟ يعني حاجات انت عشان تعملها وتدخل الجنه حاجات بتكرهها النفس. يعني ايه؟ يعني انت هل جميل ان انت تصحى تصلي الفجر الساعه تقوم وتتوضى ميه ساقعه وتنزل؟ دي حاجه ايه؟ نفسك بتكره ده اسباغ الوضوء على المكاره. لكن في الاخر في الاخر احنا مش بنقول ان الحاجه المكروهه دي فوق طاقه الانسان. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. يعني ربنا لما كلف الانسان بغض البصر هو سبحانه وتعالى يعلم، الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، فيعلم سبحانه ان العبد ده قادر على غض البصر. ابن القيم بيقول من تلمح العافيه كانت عليه مراره الصبر. يبقى تلمح الجنه يصبر انه يعدي من المكاره اللي محاطه بيه، بيتلمح الشفاء بياخد درجه، بيتلمح المرتب اخر الشهر بيصبر على بهدله الشغل كل يوم. وكمان صبر يصبر. مشكله اللي بيعبد ربنا على الحرف ده، دي كانت مشكله ابليس اصلا اللي كان بيعبد الله على انه اللي هو يبقى هو اللي يستخلف في الارض. فلما لقى ان ادم لو يستخلف كان اول الكافرين بهذا الامر. ابو عامر العابد اللي كان عارف ان في ده عهد النبوه وان في نبي هيبعث في هذا الزمان، فلما لقى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بقى نبي، تحول من ابو عامر العابد لابو عامر الفاسق. طيب عشان بقى يعني ايه جمله بقى في الاخر كده، معايير الملتزم ده، معايير المتدين ده، يبقى ايه بقى محمد بقى انت ايه بتاع جوده؟ انت اجدع واحد هتقول لنا الموضوع ده. ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك. هو سبحان الله في علم الجوده دايما في المصانع يقول لك الايزو، في المستشفيات جي سي اي لازم يبقى فيه معايير للقياس. فكان في حلقه كنت عاملها اسمها ايزو مؤمن، فلو عايزين باختصار ممكن نبقى نفصلها في قعده ثانيه يا شباب في اول الطريق وتفاصيله كده. لو عايزين نكمل كده الالتزام في رؤوس اقلام ممكن نفصلها بعد كده. فباختصار شديد جدا لو حد عايز يكتبها كده، الالتزام ببساطه اولا ترك منكرات، فعل طاعات، اخذ قرارات، تغيير اختيارات، وتوطيد علاقات. علاقاتك بالله الايه؟ بس لازم ايه كل حاجه تتحفظ. الطب ضيعنا خلاص. يبقى تاني ترك منكرات، انا بشوف معاصي معينه انا بحاول ان انا ابطلها، وفعل طاعات، وفي الطاعات اتدرج خلاص ان الدين متين فاوغل فيه برفق. انما انا في المعاصي اترك مره واحده، انما الطاعات ايه اتدرج الى جانب الايه باقي الامور نبقى نكملها بعد كده. فهو ده النموذج اللي احنا عايزين نوصل له في اللي وصفهم ربنا سبحانه وتعالى اولئك الذين اردت اعلى الناس منزله يوم القيامه، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تسمع اذن فلم ترى عين ولم تسمع اذن. ختاما اجعلنا منهم يا رب. ختاما يا دكتور نختم بقول الله تبارك وتعالى، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه.